تكذبون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده